عليك من الدعاء ما يعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه صيغ في الاستغفار عديدة فالزم غرزه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.